في صورة الجدار ومرحبا بنات نابوسي في دفي صورة الجدار أي سلام للجنل فتى زرع جزعات للباجو عم يشوف لبركات We'll be right back. انتي مراحب انتي مراحب انتي مراحب اهلا فرحا في وان. سلام يا المنجل المركوز على ظهر البلد يا سلام يا المنجل المركوز على ظهر البلد يا لبركات سلام المنجل المركوز على ظهر البلد يا أي سلام المنجل المركوز على ظهر البلد يا أي سلام المنجل المركوز على ظهر البلد يا أي سلام المنجل المركوز على ظهر البلد يا أي سلام المنجل المركوز على ظهر البلد يا